هلا بقول لك إيه ابن تيمية من البيل. تتصور أبو حنيفة بنحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب يعني هو ما انحرف. غير الكلام ما قال ودل. أي إنسان ممكن. بجوز ولا ما بجوز؟ طيب. شو الأشكال اللي كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟ أنا أقصد على اللي كتبوه عليه. هل حقا هذا الكلام؟ لا مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا أصدق. ممكن أنا سأت في التعبير نعم. معليش معليش نحن بدنا نصفي. بدنا نقيم الأشواك من الطريق. الشيخ لما تبحث معه مش دائما تبحث مع أي واحد بدك تدير بالك على كل. يا عفوا يا أخي أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا بعطيك الجواب. هذا هو السؤال. الله يهديك. لكن لما بتقول إنه ما بتصور ما أكاد أعقل إنه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الآن أنه في الأحكام بيخطئ لكن في العقيدة كمان بيخطئ. مو هذا كلامك؟ نعم هذا هو كلام. ما في فرق. هل بيخطئ هون بيخطئ هون ريح بالك. ومع إراحتي لبالك بدي عودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني أقول لك لا ابن تيمية معصوم. أي ما خلص كلامي. أنت مرتاح بالك لما بقول لك بجواب جامع مانع. ابن تيمية معصوم. ابن تيمية المعصوم. أخذت الجواب صح؟ يعني لو قلت لك هيك أو هيك ترتاح صح ولا لا؟ قد ليه؟ لا أكيد ممكن تقول إنه أخطأ في بعض الأمور وصحح لكن أخطأ على كل حال. الله يعجيب تفضل نطول بالنا هنا. أيها في فايدة أصبح. هلا لو واحد قال لك يا أخي ابن تيمية معصوم ما بصدقه. عم يسألك مش خبر سؤال. بقول له لا. هذا الجواب قلت لي ما بصدقه. طيب سؤال ثاني. ابن تيمية بعد ما اعترفت انه غير معصوم في فرق عندك بين العقيدة وبين غير العقيدة من الإسلام؟ في فرق عندك؟ يعني العقيدة لا تفصل لا تفصل. العقيدة الإسلام دين واحد فيه عقيدة فيه غير عقيدة. ما بدي تفصيل لك مثلا أحكام والأحكام في عبادات وفي معاملات وفي بعدين أخلاق وسلوك إلى آخره. الإسلام فيه عقيدة وفيه غير عقيدة صح؟ بلاش تفصيل لا مني ولا منك. فإذا جاءك سؤال بعد ما قلت لابن تيمية غير معصوم في عندك فرق هذا برد الشاي تبعك لا شربه لما يبرد على أخر لا مو بدنا نطول بالنا لا مو علي الشاي علي أنا. تفضل صح. لو جاءك هذا السؤال الثاني في فرق عندك بين أن يكون معصوم في العقيدة وما يكون معصوم في غير العقيدة وله غير معصوم في كل الإسلام سواء كان عقيدة أو غير عقيدة غير معصوم؟ طيب شو الأشكال عليك لكان حتى حطيت الحشوة في سؤالك هل هو بينصد أنه هل صحيح ما يقال عن تيمية أنه كان منحرفا في العقيدة؟ الأشكال أنه مثلا هو من مجددين يعني يمكن ما فهمت علي الله أعلم. تفضل لأنه مبين مكتوب من عنوانه. تفضل. عم أقول لك مدام سؤالك كان مثل ما وضحت لك يا أنه أنت بدك تسأل هل صحيح ما ينسب إلى ابن تيمية من انحراف العقيدة؟ مو هذا سؤالك؟ لا طيب ليش حطيت الحشوة هاي أنه أنا ما بعقل أنه يكون عالم يعني منحرف العقيل. ما دام في النهاية يوصلنا أنه الإنسان هل ما هو معصوم ممكن يكون غير معصوم في العقيدة وممكن يكون غير معصوم في غير العقيدة، ما في فرق. نعم، علمتني أن أطول بالي يا شيخ إن شاء الله. فبقول لك أنا بالنسبة لابن تيمية كمجدد وأتى بأمور يعني جدد مثل ما بيقولوا دعوة السلفية أو بالكلام وجدد عقيدة السلف منحرف بس عم نقول له يطول باله، بدي أنا أطول بالي كمان. وعلى القاعدة السورية اللي ما بيجي معه صار معه بجاري كلام بدنا نمشي معه بقى بني عايز مطاف. ايوه كمل كلامه. انت مش فتحت المجال يا شيخ لك يعني. ولا انا من لك قبل لا تقول يعني اللي كلمتك المشهورة اللي ما بيجي معك. انا جاي معك يعني كمل كلامه. يعني ابن تيمية رحمه الله رحمه شيخ الله الاسلام واطلق عليه هذا اللقب ايوه يعني وجدد الدعوة السلفية الى اخره. فهو جاء بعقيدة صافية مصفاة ومنقاة يعني بعيدة عن المشوبات والشوائب اللي دخلتها خاصة في الصوفيين لعهده اللي كان في عهده. فهل يعني ممكن انه بعد ما جاء بكل هذا العمل يكتب في كلامه مثلا كتابات يعني ضد تنزيه الله سبحانه وتعالى او غيرها الكلام هذا؟ هذا هو القصد كله من كلامي. ويدور حول السؤال اللي انت صححت لي اياه اللي هو هل صحيح ما ينسب إلى ابن تيمية؟ وكله جزاك الله خير. نعم. كل سؤال يدور حول هذا الكلام. نعم. أنا عندي جوابين. جواب مختصر. بقول الشيخ خالد بيقول إنه بيجوز لأنه مو معصوم لا في العقيدة ولا في غير العقيدة. صح. أما الجواب التفصيلي اللي أنت بدك إياه، في بعض المسائل نسبية وهي لها علاقة بالعقيدة، فممكن إمام مثل ابن تيمية يخالف إمام آخر أيضا يشترك معه في شيء ويختلف عنه في شيء ثاني، بيشترك معه في أنه كل منهما غير معصوم، هاي خليها ببالك. لكن بيختلف عنه اللي بيقول ابن تيمية أخطأ في هذه المسألة وهي إلى علاقة بالعقيدة. حينئذ أنت أو أنا ما بهمنا أنه ممكن هذا يخطئ، لأنه إذا قلت هذا مش ممكن يخطئ مثل الخطيئة الثاني أخطأ في هالقضية نفسها لأنه قال خلاف كلام ابن تيمية. أريد هلا راح يصير يمكن نص الليل، نحن خلينا نصلي معي. يلا بدي أحكي لك بحث مهم جدا في الموضوع، وهو أن التفريق في الإسلام بين شيء اسمه عقيدة وبين شيء اسمه أحكام مثلا أو أي شيء آخر هذا خطأ فاحش جدا بنتج منه أخطاء. من جملتها الخطأ في الأحكام مقبول معذور صاحبه، والخطأ في العقيدة مرفوض وغير معذور صاحبه. خطأ بني على خطأ. صحيح. وإذا عرفت هذه حقيقة ما في فرح حينئذ أخطأ ابن تيمية وقال مثلا بحل بيعتين في بيعة أو قال بحوادث لا أول لها. سمعت حوادث لا أول لها؟ نعم هذه. طيب ما في فرق سواء أخطأ في أي أو في أي لأنه مو معصوم، لكن نحن ما بيجي نقول كفار، ما نقول اجتهد فهو مأجور في هاي أو في هاي كله إسلام، سواء كان عقيدة أو كان أحكام، عرفت كيف؟ ولذلك فأنت لا تشغل بالك أنه شيخ الإسلام ابن تيمية وراح تعملنا محاضرة طويلة عريضة في بيان منزلته في الإسلام أنه شيخ الإسلام، بعدين هل يجوز أن يخطئ في العقيدة؟ يا أخي ما في فرق، ما هو غير معصوم مقطع أنه غير معصوم، ما هو نبي. ويمكن أن يخطئ في مسألة، في خمسة، في عشرة، في أكثر، في أقل، مما جاء به الإسلام عن اجتهاد هو مأيور عليه، لا فرق بين أن يكون هذا الاعتقاد في العقيدة أو في الحكم. مثلا ابن تيمية بيقول ما نقدر نقول أول مخلوق ما هو، ما أن الرسول قال أول ما خلق الله القلم، فيها أخطأ، وأنا كتبت هذا أنه أخطأ، لكن ما بيضر هذا، لأنه مثل ما أنا بقول عنه أخطأ هو بيقول عن مثلي أنا اللي كان في زمانه أخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.